وهو يسولف قال لي أستاذنا الدكتور في تحت عملي هلا مو متذكرها بس أنا قلت القصة كثير لأبين للناس معنى الاحتساب. كان واصل من فجر الساعة 9 بالليل، الساعة 9 بالليل الدكتور قال لي يا شيخ عبد الله تحت في واحد جريح شاب لقيته طلقة 23 من 14.5 وقطعت يده، دخلت الطلقة بيده، يده صارت شفتين وباقي يظن موتر أو باقي يعني ما أدري إيش، باقي شيء خفيف يوصل اليد باليد. تعرف شو يصير الدكتور بالسفر؟ الطب الثاني تذكر الدكتور عشان ما تقولوا ايش الدكتور بعد؟ فتذكر فنزل الدكتور يده طار، كان بين اليدين وش اللي باقي دكتور؟ ها؟ شوي عضلات ماسكة اليد مفصولة عن بعض. الأطباء شافوا قال الدكتور متر خلاص انتهي اليد. الدكتور أحمد يعني كان بإمكانه إنه خلاص يعني مبين إنه متر أبى من الليل وهو تعبان ودايخ وكل شيء من الليل إلى الفجر كان يسولف معي، نزل وكان دايخ هو يسولف معي أصلا، يعني واحد نايم فارغ نزل للفجر صار يعالج يحاول يحاول. جاني الفجر أنا يوم راح من عندي الساعة يعني 12 بالليل أو 9 بالليل راح من عندي هيك، يعني شوف الواحد اللي صار يعني مسهران بالعيد 3 أيام صار يمشي شلون؟ كان يمشي هيك يعني دايخ متي، رجع للفجر نشيط كأنه نام يعني 15 ساعة مكيف والله العظيم كان مكيف مكيف. قلت بسم الله رحت نمت دكتور؟ قال لا هلا ضعف العملية. قلت ايش؟ قال والله هيك هيك هيك كانت يده منتهية أذن الفجر إلا شوف اليد صارت ايش؟ حمراء الدم صار يوصلها. فكبرت وبرحت ورجعت يده وفرحان انه هذه اليد رجعت جاهزه في سبيل الله. هذا اثر الاحتساب. اثر الاحتساب ينسيك التعب، ينسيك الصعاب، ينسيك الهم، ينسيك الالم، يجعلك تتلذذ وان تطيع الله. لما تاتي الان الدوره هذه دوره سنتين طويله ما هي قصيره، فلما تاتي الدوره انا جاي احتسب انا جاي اجاهد في سبيل الله، فاسال الله يتقبل منا ومنكم. طبعا اخواني يعني ما اريد اطيل عليكم بالختام، هذا الكلام ما يعني والله انه انت ممرضة او فني او اخت ممرضة او فنية، لا يعني هذا الكلام انه انت مرتاح ما بتتعرض لضغط. ستتعرض لضغط وهذا الضغط معيار الاختبار، اختبار صدقك مع الله سبحانه وتعالى. ما في خذوا قاعدة، ما في احمد احد يعمل للدين، ما في احمد ايش في احمد ما سمعت، ما في احد يعمل لله رب العالمين إلا لابد يتعرض لاختبار. يمكن عشان الدكتور أحمد، فما في أحد يعمل للدين إلا إيش؟ إلا تعرض لاختبار. إيش هذا الاختبار؟ ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. المجاهد هو يقتحم يتعرض لاختبار، ممكن تصيبه طلقة تكسر إيده بطنه رجله، هذا إيش؟ هذا اختبار صدق، اختبار صدق. طيب أنت حتى أنت ممكن لا قدر الله يجيك إصابة وأصلى يحفظكم، ممكن لا يجيك اختبار غير، ممكن يجيك اختبار إيش؟ المشفى اللي انت تعمل فيه يظلمك، يظن حقوقك، يتعامل معك بخطا، فانت ايش؟ اختبار. انا امامي خيارين، ايه بلا مشافي بلا بطيخ بلا خرابيط خليني اطلع على تركيا، هذا اختبار. وكثير من المجاهدين او الاطباء او الفنيين او تركوا الجهاد لانهم ما شعروا ان هذا اختبار، هذا اختبار من الله ليختبر الله ايش؟ صبرك وصدقك وثباتك. فلا بد يجيك اختبار، مو شرط الاختبار طلقه، لا والله ممكن فجاه انت راتبك مثلا 500 دولار 600 دولار لا والله طرح صار 200 دولار، هذا اختبار. ممكن فجاه يعني تعرض لاهانه، ممكن فجاه المجاهدين في سبيل الله مجاهد، وتعرف المجاهدين في سبيل الله هم عباره عن شباب عوام، ما هم شباب دارسين، يعني لا تفكر انه كلمه مجاهد واحد كان يوم كومجي يوم كان مثل سياري يوم كان بيع حره، يعني مثله مثلك، بس هو قلبه يعني تحمس هيك وصار مجاهد. فلا نتوقع انه امامنا ملك يمشي، لا مجاهد واحد عادي يخطئ مثل ما يخطئ غيره. فممكن يوم من الايام يدخل عليك مجاهد وخاصه وقت الاصابات وقت كذا يدخل عليك ويتكلم عليك ويقول لا تقول الله اكبر انا جالس اعالج المجاهدين وجالس اعالج الناس يحكوا علي هيك، ما في احترام ما في كذا. الدكتور احمد ما احب اضرب عليه امثله كثير، بس هو الحقيقه رجل نسال الله يحفظه ويحبه بالله، يعني تعرض لمشكله يعرفها هو يذكرها مضبوط يعني، وما اثر. انا اعمل لله، ماني اعمل انا مشان فلان ولا فلان، لا جبهه نصره لا حرس شام لا جيش حر، ما في فصيل يمثل الدين، ولا في فصيل يمثل الثوره، ولا في فصيل يمثل الجهاد. الذي يمثل الجهاد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا اخطا عبد الله الحيسني، اخطا فلان ما نقول الله الخطا، فلان السرقيني، فلان الادلبي، فلان الحلبي، هو الخطا يتحمله هو، ما يتحمل الدين ابدا. هذا لابد يكون عندنا موضع، بل حتى نعرف كيف نتعامل مع هذه القضيه. ويا اخواني انتم مسكتم طريق جهاد، طريق جهاد. انا تو قالوا للشباب انه ما في ولا فني تخدير امراه في الساحه، والان سيخرج من هذا المعهد ان شاء الله سبع او ست اخوات، اصلا الله يبارك فيهم والله يسرق، جزا الله الاخوات خير الجزاء. وانتم جزاكم الله خير، يعني هذا الثغر مهم جدا، وجزا الله خير الاخوه القائمين على هذا البرنامج. اسال الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. انا سررت بلقائكم، كنت مار بس يعني لكم علينا حق انه نجلس معكم، وحفظكم الله وجزاكم الله خير، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. سامحونا سامحنا دكتورنا، اخذنا من وقتنا. بارك الله فيكم. كرهت عيش النفاق، كرهت عيش الدجل، كرهت عيش السهول، أريد عيش الجهل. أماه قلبي ضعيف، دنياي صارت ملل، أماه أرجو جهادا لتحرمين الأمل. أماه لا تعذليني، ماذا يفيد العذل؟ أماه لا تمنعيني بالدمع أو بالقبل. أماه هيا اتركيني، قد حان وقت العمل. أماه كفي ملاما، فالخطب حقا جلل. إخواننا بانتظاري، أمي كفانا كسل. أماه لست عصيا، كلا ولا بي خبل. لن أستحيل جبانا، أبكي وأرثي الطلل. بالدمع نهوي جميعا، بالسيف نبني الدول. لا تفرقي من وفاتي، لكل نفس أجل. أماه أمي خناسا، والمنجبات الأول. كرهت عيش النفاق، كرهت عيش الدجل، كرهت عيش السهول، أريد عيش الجبل. لا تفرقي من وفاتي، لكل نفس أجل. أماه أمي خناسا، والمنجبات الأول. أماه أمي خناسا، والمنجبات الأول. أماه أمي خناسا، والمنجبات الأول. أماه أمي خناسا، والمنجبات الأول. أماه أمي خناسا، والمنجبات الأول. والمنجبات الأول. أسوار تستر واسألوا قصر المدائن، إذ به القاقع كبر. لا نبالي لو أرادنا خلع هامات الجبال، في سبيل الله سرنا عبر ساحات القتال. كتابنا صفحة المجد التالي أيها الفرعون قد رجعنا بالجديد بالدماء قد كتابنا صفحة المجد التالي السلوط عند الصليب السلوط عند التتار هل يئسنا من قتال أو كسرنا من حصار واذكروا فتح لمكة بعد صابر وانتظار طارق في وادي لكة فاض أمواج البحار الفضلاء الذين يقدمون ويبذلون لدين الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يكتب أجركم ويتقبل منا ومنكم. كلمة حقيقة دائما أنا في هذه الأيام أسلوب الكلمة عندي يتعلق بواقع جديد دخلته الساحة الشامية. يعني أنا أقول لإخوة كل من في الشام مجاهد في سبيل الله ولكن يتفاوتون في درجة الجهاد بقدر تفاوت بذلهم وصدق نواياهم. حتى المرأة اللي تطبخ في بيتها المحشي واليبرة إذا تعزلنا يبرة شيء كذا حتى المرأة مجاهدة. المرأة التي لا تقول لزوجها خذني على تركيا وطلعني برا بدي أنزح وخذني على أوروبا مجاهدة لأنها صبرت على القصف صبرت على القتل صبرت على الخوف ما تدري يعني لو ترك المدنيين وطلعوا من سوريا ظلينا وحدنا صارت مدينة أشباح إيش بدنا نسوي أصلا حتى مالك نفسه تقاتل أنا لا أروح مناطق مثلاً يعني مناطق مهجرة ما تعرف من سقط في أحد قاعد يعيش عن حجر وشجر وجود حتى المدنيين أنا أقول في سوريا يعني كل خطبة في طبقة أيوة مجاهد أقصد الناس فكل واحد في سوريا اليوم في سوريا الداخل ومجاهد في سبيل الله وحتى الذين في تركيا يعملون لنصرة الجهاد في الداخل ومجاهد في سبيل الله ثم يتفاوتون فالذي يبذل أكثر أجره عند الله أكبر والذي نيته أصدق أجره عند الله أكبر وحقيقة لا أقول هذا الكلام مبالغة والله يا أخوان اسمعوا جيدا والله لا أقول كلام مبالغة ومن أعظم أنواع المجاهدين أنتم ومن أعظم أنواع المجاهدين أنتم الأطباء والممرضين والذين يعملون لنصرة وخدمة عامة المسلمين والمجاهدين في سبيل الله تخيل لا قدر الله تقول المجاهد ادخل معركة بس ترى ما في طب ما في عندنا دكاترة تتوقع أن يقتحم أنا أول واحد ما بقتحم وطلعت أنتم أنا أول واحد ما بقتحم لو طلعتم أنتم يا رب ليش؟ لأنه حقيقة خط الإخلاق والإمداد والقوة هو وعصب الجهاد وعصب عامة الناس هو الدكاترة والأطباء والمرضين الذين يعرف الإنسان إذا قدر الله جرح برجع هذا المجروح رجعت ورا على إيش تخلص أرجع أكمل وإذا في مثل الدكتور هنا بعد يخفف بالإصابة بالمسكنات وكذا الأمور تمام يعني فحقيقة يا إخوة هذا من أعظم الأجر عند الله سبحانه وتعالى أنت ممكن تقول طيب أنا جالس مكيف مبسوط لا ما أنت مبسوط لو قد أنت لو طلعت تركيا بتنبسط أكثر لو طلعت تركيا مطاعم من أحسن ما يكون ووجبات سريعة ووجبات خفيفة ومرة مليت تروح على مرسية على البحر ومليت تروح مدري إيه أنت مبسوط حتى أنت هنا لك هناك محفزات أكثر لذلك أجرك كأجر ذلك الذي يقتحم وتأتي الطلقة بجوار أذني وربما تأتي الطلقة في رأسي وربما في كتفي وربما في صدري فاحتسبوا هذا الأجر عند الله سبحانه وتعالى يوم تأتي للعمل اعتبر أنك لابس جعبة نازل للمعركة نازل الأجر. لو كشفت لكم السجلات يوم القيامة عند الله لبكيتم الآن فرحا على ما وفقكم الله وعليه بين اختصكم. فقط الأطباء السوريين معبين عندنا السعودية. السعودية عندنا بالجزيرة الأطباء السوريين كل المستشفى اللي ماسك سجل. بينما تأتي للداخل تجد خلة. والمحزن أكثر بداية الهجرة. الآن في الآونة هذه بداية الهجرة. كلمني فلان والله في دكتور فلان بده يطلع، فلان طلع. ليش؟ لأننا بدأنا مرحلة التمانس. يقول الله: وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. ما يتركنا الله حتى يميز الخبيث من الطيب. الله يجعل نيتنا طيبة. هذا على مستوى الأطباء، على مستوى عامة الناس، على مستوى المجاهدين أيضا. في مجاهدين الآن يتركون. يكلمني بعض الفصائل يقول بعض الشباب قالوا بدنا نترك. الآن تترك. الآن في وقت خطر محدق، يعني ترى إيران وروسيا وترى الرافض العراقيين واللبنانيين يدخلون يحتلون الأرض، تترك الآن؟ ثالث من السبب ليش؟ إنه بدأنا مرحلة أشد، مرحلة تمحيص. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إيش يعني يفتنون؟ لا يختبرون. جيك لحظات اختبار. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله. اسمع. فليعلمن الله. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. في وقت الشدة ما يثبت إلا الصادق. ادعو الله أن تكون من الصادقين ولا تخرج من سوريا إلا بعد أن تراها محررة بالكامل. ولذلك هذه دعوة مني من وسط الأطباء هنا اللي ما حبيت تصورهم عشان ما أحرجهم ربما، إلى كل طبيب يسمعني في كل أرض. السوريين بالدرجة الأولى جميع الأطباء واجب اليوم فرض عين عليك ترجع، ولو لم ترجع عليك إثم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك أيها الإخوة احتسبوا الأجر في جهادكم وطبكم اليوم، واعلموا أن أجركم عند الله عظيم. راشد الآن تقول أنا مستحيل أترك. أكرمكم الله. الآن تقول مستحيل أترك. ممكن الدكتورنا الدكتور سالم يقول والله يا أخي مستحيل أترك، أنا جالس في ذا المنظمة أو الجمعية أعطتني كذا كذا دولار بصبر، لو ما أعطتني بصبر. يوم من الأيام إذا ما دعوت الله دعاء صادق ربما في أي لحظة الله سبحانه وتعالى يغير نيتك وتخرج. أنت كنت تقول مستحيل أخرج، فجأة صار لك خلاف مع الطبيب قلت يا أخي هذه ما يتورى هذا لعب، أو خلاف مع المدير أو مع الجمعية أو كذا، تقول يا أخي لي فصائل متقاتلة وهذول ما بدهم يتحدون أنا ليش أجلس؟ يجي الشيطان يجيب لك ألف حجة. ما يجيك الشيطان يقول لك يا أخي الجهاد صعب أطلع، لأنك هيك بتقول لا يا أخي أنا أتحدى الصعاب. لكن يجيك الشيطان، حتى المجاهدين نفس الشيء، يجي يا أخي فصائل ما بدأت تجتمع خليني أطلع يا أخي، ولا الثاني يقول يا أخي ظلم الفصائل تظلم والفصائل تخطئ. يجيك الشيطان يجيب لك ألف حجة، المهم إيش؟ يقنعك بالخروج فتخرج فتكون مما قال الله عنهم: كره الله بعاثهم فإيش؟ فثبطهم وقيل اقعدوا. اقعد، الله يقول لك اقعد. اقعدوا مع القاعدين. صلى الله عليه وسلم يكتب أجركم يتقبل منه منكم وجزاكم الله عنا خير. كنتم مع واها.